تعالت موجة أو عربد الإعصار. مهما الليالي أظلمت وأطفئت أنوار، مهما بنوك أرخصوك باعك التجار وصادروا زيتونك وأحرقوا الأشجار. تمسكي بحبلك في لجة الأفكار، وقوي قلبك إذا ما أرجف الأشرار. يا أمتي يا أمتي يا غرسة المختار، لا تخجلي من وجهك المحاط بالغبار، لا تكسري المرآة فالوجوه لا تعار. لا تخلعي جلبابك، لا تسقط الأستار، ما زلت أنت فتنتي وأجمل. نسيت كيف غادرت جحافل التتار، كما أسطورة تقص للصغار، وأنت أنت ها هنا فالطود لا الأفكار. وقوي قلبك إذا ما أرجف الأشرار. يا أمتي يا أمتي يا غرسة المختار، يا أمتي يا أمتي يا غرسة أصلابنا كبار، كأجمل الرجال ملء السمع والأبصار. سيخطرون بيننا في لحظة انكسار، ويملؤون جونا غمائم انتصار. كأعذب الأنهار، ومن بريق عينهم تساقط الأمطار. من كل فج فتية لتقبل اليسار، الحق في إهابها تدور حيث دار. الأشرار يا أمتي. أمتي يا أمتي يا غرس.